نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. من أهم الفوائد التي نستفيدها من قصة طالوت وجالوت، الأصل الذي ندعو إليه دائما، وهو ينبغي تربية الجماهير قبل لقاء العدو. وهذا الذي يرفضه بعض المستعجلين الذين يريدون أن يدفعوا الجماهير إلى رحى الحرب بغير استعداد. ونرجع بخفي حنين، ده إذا رجعنا بالخفي، لكن الغالب أننا سنرجع بلا خفين أيضا. تربية الجماهير تحتاج إلى عدد هائل من الكوادر الفاهمة التي تجوب الأرض شرقا وغربا بغاية الثبات. وهذه الكوادر ينبغي أن تكون مؤهلة نفسيا لتقديم أي تضحيات تحتاجها الدعوة، وده كلام مهم للغاية. هذه الجماهير حتى نحشدها لحرب العدو نحتاج إلى من يبث العقيدة الصحيحة فيها، وده طبعا يحتاج إلى كوادر محترمة فاهمة معتقدة. الكوادر دي تكون على أتم استعداد لأن تقدم أي تضحية ترى أن الجماهير تحتاج إليها، حتى لو كانت التضحية بالنفس أو بالولد أو بالمال. ولذلك أنظروا بانزعاج كثير إلى بيوت مثلا بعض من يقال عنهم كوادر ولو مجازا، فنرى المرأة في هذه البيوت ليست على مستوى الحدث. المرأة في وادي آخر غير وادي زوجها الذي يقف على ثغر ويقاتل في جبهات عدة. المرأة لها مطالب أخرى ولها حياتها المختلفة، لا تعيش حياة الدعوة. ولذلك لما يطلب مثلا من الرجل الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إن هو مثلا يضحي ب وقته فيظل أيام عديدة يطوف على البلدان ويرجع، امرأته تنصب له محاكمة. فإذا مثلا اضطر ان هو يشتري بالمال كتبا ليقرأ ويعرف العقيدة الصحيحة عشان يحدث المسلمين، امرأته بتعمل مشكلة. فإذا مثلا نظر في المجتمع فوجد ان فيه خلل في المجتمع، الخلل ده قد يتمثل في صور شتى، منها مثلا كثرة المطلقات والأرامل، فأراد ان يتزوج لأنه قدوة ولأن الناس بتنظر إليه. فإذا رأت بيته مستقرا أغراهم ذلك بأن يفعلوا هذه الفعلة ويقولون بيته لن مستقر. فإذا أراد أن يقدم على هذه من باب أن يشجع الناس على تزوج الأرامل والمطلقات ولهن حق الحياة أيضا وحق السعادة، وقفت المرأة في سبيله. وترى العجب العاجب العجيب العجاب في المسألة دي، المرأة لما تترك بيت زوجها إذا أراد أن يتزوج عليها يقويها أهلها وجيرانها وأرحامها ويشجعونها على طلب الطلاق. طيب، إذا ضبطوا الرجل زانية، إذا ضبطوه زانية فأرادت المرأة أن تطلق، أهلها يقولوا لا، طب وكم اللحم للعافية، أهي نجوى وتروح وربنا يتوب عليه واصبري عليه، ويا ما ناس كانوا بيلعبوا بدينهم وراجعوا من غير بيت، ها؟ واتعادلوا بقت المسائل تمام محترمة، اصبري يا بنتي ومش عارفين الكلام. طيب، لو ان هذا الرجل ترك الصلاة، لو انه ترك الصلاة وارادت المرأة ان تترك بيت زوجها لتذهب الى اهلها وقفوا ضده. وكم من نساء صالحات يريدون ترك البيت، الرجل بيسب الدين وبيلعن ربنا وبيلعن الرسول وبيحدف المصحف في الارض. طبعا اللي يعمل ده كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة، ومع ذلك تريد ان تطلب الطلاق اهلها يقفون لها بالمنقار. ايه الخلل اللي في المجتمع ده؟ ايه ده؟ خلل عظيم. افعل ما اباح الله لي يعينوها على طلب الصلاة. لو فعل المرء ما يغضب الله يصبرونه. هو ده مش خلل في المجتمع، خلل عظيم جدا. حرمات الله عز وجل إذا انتهكت يبرر لها. إنما إذا الرجل أحب أن يتزوج امرأة أخرى لأن هو قادر على ذلك، وسيدخل السعادة والسرور على قلب إنسانة مكسور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المرأة اللي هي متزوجة الآن وتظن بزوجها أن يضم أخرى، هي مش ممكن في يوم من الأيام تكون هي الأرملة والمطلق وتتمنى لولا الحياة من كل قلبها أن تقف على قارعة الطريق وتقول: ألا من زوج، لولا الحياة. فما تراعي المسألة دي، وإذا كان حيتكسر خاطرها لكن ستحيي قلب إنسانة مكسورة الخاطر بالكلية، إنما حيتخذ منها بعض وستدخل على هذه الإنسانة كل التعاد. لماذا لا تفعلها مثلا؟ وقيت على هذا، فالنهاردة الرجل المتصدر لدعوة الإصلاح الشامل إذا رأى أي ظاهرة تحتاج إلى بذل نفس أو بذل مال أو بذل ولد فلا ينبغي أن يتردد فيها. أول ما نوصل بيوتنا، بيوت الكوادر، بيوت الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يوم تصل إلى هذه الدرجة نحن منصورون إن شاء الله. بس أول ما نوصل للدرجة دي، لكن إحنا ليس عندنا كوادر كافيه أصلا، وكوادرنا الموجودة فيها ما فيها، والجماهير بالملايين تنتظر كلمة الحق وتنتظر من يرعاها فردا فردا على عينه. مش ند موعظة في المسجد لكم ألف وبعدين أنا روح والكم ألف من يرعاها. في ناس تحتاج إلى حادي خاص يفضل ماشي وراها، اترف دي اعمل دي، كل ما يحتاج لحاجة لمشورة يلاقيه. أنت قد تحتاج إلى مشورة فلا تستطيع أن تحصل على من يفتيك فيه، وتلف الأرض كلها ولا تجد، فتضطر الآخر تنزل حاجتك بمين؟ بالجهلة، مقيم الشعائر والجماعة اللي ما بيعرفوش أي حاجة، يضطر بقى يروح يسأله ما هو عايز حل في المسألة، فيفتيه على غير كلام الله عز وجل، وإن هو أساس المصيبة. لأجل هذا لما إحنا بنقول لابد من تربية الجماهير على العقيدة، ده ألف به. هؤلاء قوم طالوت لم يصبروا على العطش، والله عز وجل ابتلاهم وبين لهم قبل أن يبتليهم أنني سأبتليكم. حتى كان الواحد يقول طب إحنا سجين، طب ما كناش عاملين حسابنا، طب مش كان يقول لنا؟ لا، قال وقبل أن يصلوا إلى النهر قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يبلاش بطن، ومن لم يطعمه لأنه قائم مقام الأكل وإقامة الأوز فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أن تمحوه. شدة العطش وبل ريح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أجلد الناس على الطاعة. شوف بنو إسرائيل أول ما وصلوا للنهر ملوا قريش وخالفوا أمر الله. طب شوف الصحابة، يقول جابر بن عبد الله كما في الصحيحين: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وأمر علينا عبد الرحمن بن عوف. طيب الجيش اللي طالع ده مش المفروض ياخد معاه جواده وياخد زاد؟ بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن زاد عشان يمول الجيش، لم يجد إلا جرابا من تمر، شنطة كده مليانة تمر لجيش، قال خد الشنطة دي وانطلق. فكان عبد الرحمن بن عوف يعمل ايه؟ عايز أكل الجيش، فكان يعطيهم تمرتين كل قديه؟ كل يوم. ده في الاول ايام النغنغه، ايام ما كان في شنط مليانه تمر، يديهم تمرتين. وبعدين خلاص التمر قل، فاصبح يعطيهم تمر. يوم عمرو بن دينار بيسال جابر او ابو الزبير، وكلاهما روى الحديث عن جابر، قال: وما كنتم تصنعون بتمرة؟ قال: كنا نمصها ونشرب عليها الماء. زي حبيت الحلاوة كده، تعطب بقى وتقول ايه تمصمص فيها شوية ومركنها على جوه كده عشان ما تخلص، وعلى حس الايه شوية الحلاوة دول يفضل يشرب مية مية. طيب خلص التمر، جاعوا، فضلوا شهر 30 يوم يأكلون ورق الشجر، ليس لهم طعام إلا ورق الشجر 30 يوم ما في واحد تبرع ولا قال له الغلب ده كله ولا الكلام ده أبدا، كانوا يأكلون ورق الشجر بمنتهى الرضا. فأراد الله أن يكافئهم فرمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. عارف سيد يشرف ده يعتبر ولد ولدته، دابة عظيمة يقال لها العنبر، حوت كبير جدا، لدرجة ان جابر بيقول لما اصطادوا الحوت ده نزل في عينه 13 رجل، نزل في عينه قعده 13 واحد قعده في عينه. قال وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال، قلال زي الجردل، يقوم رابط جردل ها وتاحي بايه مليه دهنه وتاحي. وبعدين جابوا شوكه من الشوك بتاعه، حوت يعني سمك، جابوا شوكه من الشوك بتاع عبد الرحمن بن عوف، قام وقف الشوكه دي كده وجاب اعلى بعير وركب عليه اطول رجل فقام معدي من تحت الشوكه دي. قعدوا ياكلوا في الايه؟ قعدوا ياكلوا في العنبر ده لحد ما رجعوا ببعض لحمه واعطوه للنبي عليه الصلاه والسلام. هم دول الرجاله بقى، تقول له انصر الله ورسوله وترميه في اي حته وما تخافش عليه. اي ظروف هيتخطاها. ليه؟ لان الهدف ثاني وكبير وعظيم وجليل. فاحنا لما نحب نخوض معركه مع العدو محتاجين نربي الجماهير التربيه الايمانيه التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها. عشان كده لما نطلع نرى ان الموت هو اعذب هو الموت هو اعز غائب اللي انت بتستناه، وحبيبك اللي انت يعني نفسك تشوفه هو الموت، هو اعز غائب لما نتربى التربيه الايمانيه. يبقى احنا مطلوب الاول كواهب. طب الكواهب نجيبها منين؟ عايز بقى الشباب الذي يبيع نفسه لله، يبيع نفسه لله ولا ينظر الى قله امكاناته على الاطلاق. وربنا سبحانه وتعالى سيرزق وسيعطي. وانا يا اخوانا اقول لكم شيئا عن نفسي، كنت زمان في مطلع ما بدات ادرس العلم الشرعي بشتغل في بقاله من البقالات في القاهره، والسكن اللي كنت ساكن فيه ما كانش فيه مواصلات مباشره الى البقال، فكنت اركب لميدان العباسيه مواصله، ومن ميدان العباسيه اروح مدينه نصر في مواصله اخرى. فكنت الاقي ولاد الزواج بيلعبوا بموتوسيكلات، عيال زي الموتوسيكل عامل زي الجدي كده، هم نصين على بعض زي الكل بيمسحوا بعض كده، جديين كده بيمسحوا بعض، العيال بالموتوسيكلات يلعبوا الكلام ده. فانا بيني وبين نفسي اقول يا انا لو عندي الموتوسيكل ده كان وفر علي ساعة كنت قدرت اطلب العلم فيه، وانام واقوم. واحيانا الولاد هم بيلعبوا بالموتوسيكلات ساعات اسيب الزبون كده وقعد ابص على الولاد وهم بيلعبوا بالموتوسيكلات، طب اقول طب عجلة حتى عجلة، واركب من السكن بتاعي للبقالة عجلة، بس اتمنى العجلة بس تجيبها من ايه؟ انا مرتبي كان يومها 55 جنيه، كنت بدفع 50 جنيه جمعية واعيش ب5 جنيه في الشهر، وكان طعامي طبق كشري في اليوم، كشري دبل كده مليان رز ومكرونة، ايام الجنيه ما كان له عافية كده 10 سنة تجيب طبق يطلعك اليوم كله، ولا اشعر بجوع مطلقا، واتعجب من هذه العافية والقوة والصبر اللي كان ربنا سبحانه وتعالى رزق المرء به زمان. فلم يكن عندي القدره ان انا اجيب عجله حتى استطيع ان انا انتقل بها من السكن الى المحل، فضلا عن ان الواحد يحلم بكتاب. كنت ادخل على المكتبات هناك في عبدين، والله يا اخوانا كده اروح احسس على الكتب، ابص على الكتاب اطلعه، ابص على العنوان بتاعه، وانا لو قيل لي كن عبدا يسترقوني عشان يدوني الكتب انا كنت افعلها بمنتهى الرضا، لكن ما كانش في فلوس ونفسي في الكتاب، فكنت اروح احسس على الكتب ارضي يعني عاطفه عندي. فمرت الايام ورزق الله سبحانه وتعالى، وما من كتاب اتمناه الا وفقني الله عز وجل في شرائه مهما كانت استفادتي منه قليله، ووسع الله عز وجل. وانا اعلم ان الله عز وجل وسع علي باشياء كثيره منها التعدد، رجعت برضو عكر المسائل برضو ولف ودور ها التعدد، كل ما تزود ربنا يوسع رزقك، على عكس الجهله الاغمار الذين يقولون انت لا تستطيع ان تفتح بيتا واحدا، تجيب بيت ثاني تعمل بايه؟ هؤلاء جهله، جهله بالواقع وجهله بالشرع. اما الشرع فقال صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق بالنكاح، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصحح الشيخ الألباني رحمه الله: تزوجوا النساء يأتينكم بالمال. وهذا الحديث في وقفة عندي، لكن الشيخ رحمه الله عليه رأى أنه حسن. تزوجوا النساء يأتينكم بالمال، لكن التمس الرزق بالنكاح كافي. كل مرة الواحد يتزوج يفتح له أبواب رزق وليس بابا واحد. فنريد أن أقول لإخواننا: لا تنظروا إلى قلة الإمكانات. أنت عندك صح، روح من بلد لبلد ماشي، إذا كان المال الذي تتوفره سيكون أعون لك على شيء في الدعوة، استعن بشبابك واستعن بقوتك وامشي. الكتاب لا تستطيع أن تشتري كتاب انسخه، ما عندكش لا قدرة لا تشتريه ولا تصوره، انسخه اكتبه، ولو كتبته لحفظته. كم من إخوة عندها كتب على الرف لم تفتحها منذ اشترتها. فالمسألة مش مسألة كتب يكون عندك عن نفسك في فتح الباري، خلاص أنا أقوم فتح الباري فتح الباري فتح الباري، فتح علينا الباري خلاص جبنا الكتاب نمنع على كده. لا، لو أنت حتمسك فتح الباري بإيدك هتحفظه كلمة كلمة، وكله فايدة عليك وبركة. فالقصد يا أخوانا، لا تنظر أيها الشاب اللي كلك يعني عاطفة لدينك مفعم بالعقيدة، لا تنظر لقلة إمكاناتك، ولا تنظر إلى جحافل الشر المقابلة لك التي تقاتله من إعلام فاسد إلى غير هذه اللستة الطويلة أو القائمة الطويلة اللي هي منتظرات في كل مكان وموقع تذهب إليه، ترى بقى الجحافل الجرارة بتقاتله. أنت غالب، لن تغلب. هي هذه سنة الله تبارك وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز، عز جاره ولا يغلب. فقوم قالوت إنما انفسقت عزائمهم لما رأوا جحافل جالوت، ورأوا ألوف مؤلفة تنتظرهم، ونفع عماليق طول بعرض ولم يصبروا على العطش. قال لك بقى أنا ما كنتش صابر على العطش، هقدر أحارب الهلك ده؟ وكم هلك، ألوف مؤلفة. قالوا لا طاقة لنا اليوم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. حصل بقى التمايز ما بين الطائفة المؤمنة والطائفة الناكصة على عقبيها، كما حدث في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له لماذا وقعت هذه الفتنة، قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل ما أقول لك حاجة محتاج ان انا افتح لك الكتاب كتاب الغيب عشان اقول لك شوف كلام ربنا جليل ونافع لك بدليل اهو. لو كنت مشيت في السكة دي كنت رحت في ده. انا لما اقول لك روح في السكة دي ما تقولش ده انا الواحد، ازاي اسيب اهلي واسيب عزوتي واسيب ديراني وامشي الواحد في الطريق؟ طب فتحنا لك لوح الغيب اهو، الطريق اللي انت ماشي فيه وماشي فيه الجمعية حيودي في ده، والطريق اللي انت امرت بيه وكنت مستوحش منه وكاهله النجاة. مش مطلوب بقى كل ما نديك امر تقول لا نفتح لك كتاب الغيب عشان تقتنع. قال الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لان المسألة مسألة ايمان، وانت معتقد ان الله عز وجل لا يأمرك الا بما ينفعك فهذه كافية. روح الطريق فلاني تبقى عارف انك لو سلكت هذا الطريق انت منتصر يقينا. فاذا الفتن من طبيعتها انها بتميز الخبيث من الطيب، فانت لا تستكثر. اخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. الخبيث من الطيب، فانت لا تستكثر اني تكون ملتحف بالجماهير اول ما تقع في محنه فص ملح ودال تنتصب عليك نفسك. لا يا اخوي، مش عليك نفسك ابدا. الملتحف بالجماهير عريان، عريان. الامام احمد بن حنبل اظن ما فيش زي احمد، كان في بغداد وكانت الدنيا كلها بتردد احمد بن حنبل احمد بن حنبل. يوم المعتصم خده وحصلت الفتنة بتاعته وجلده لم يكن حوله إنسان، لم يكن حوله إنسان. أين الجماهير؟ أين المئة ألف محبرة التي كانت تكتب الحديث والفقه خلف الإمام أحمد؟ فص ملح ودان. صعبت عليه نفسه؟ لا، وهو الإمام الرباني العالم بالله لم يفت في عضده مطلقا إن أخص أصحابه يتركوه في الميدان واحد، وظل ثابتا لا يداهن ولا يماري، برغم ان ناس كتير دخلوا له أوله بالخليفة. تخيل لما أمير المؤمنين، وده مش كان حاكم عزة ولا كان حاكم دولة قد كده، عاملة نفسها دولة، ها، وهي كلها عبارة عن فندق لو لمينا أهلها كلها عشان في فندق حيسكنوا. لا، ده المعتصم، المعتصم ده اللي كان حاكم الدنيا كلها، كان أحمد بن حمد بيجلد يقول وقف الضرب، وبعدين يقول له قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي. الكلام اللي بيقوله، اللي بيقوله مين؟ اللي بيقوله الخليفة، خليفة يقول يا أحمد قلها، قل الكلام اللي احنا عايزينه، الكلام اللي انا عايز، افك قيدك بيدي. يقول يا امير المؤمنين ايتوني بشيء من كتاب الله اقول به، او بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول به. فيتغاظ، فيقوم طالع بغضب كده وقعد على كرسي وقول للجلاد شد قطع الله يدك. هو ده ضرب يا ابن الذين منك له؟ اضرب، شد قطع الله يدك. ويجلد الإمام أحمد ويحبس سنتين في الحديث، وعمه يدخل يقول له يا أحمد قلها كما قال أقرانك، وانت أحسن منهم في إيه؟ وانت اللي هتيجي بالدنيا، هو العالم بده كله، انت اللي هتهديهم، وربنا بعثك رسول، وانت أحسن منهم فلان وفلان وفلان وفلان، ما هو أئمة كبار زيك وكل حاجة. قال يا عم ما بيتي والسجن إلا واحد، المهم أحقق العبودية في أي مكان أنزل فيه، ما تفرقش معايا، الأرض كلها لله والسجن مملوك لله وبيتي مملوك لله، فما تفرقش، تحقق العبودية في أي مكان خلاص، وده مطلوب مني. يوم من اللي يقوي قلب الإمام أحمد؟ أرسله بيه واحد حرام لقضى حياته كلها في السرة، ونازل إيه بياخد علا ورا علا. فيوم يدخل على الإمام أحمد يقول له يا أحمد ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا فلان الحرام، تشرف، ها؟ قال يا أحمد لقد جلست 30,000 ثوب في طاعة الشيطان، فاصبر على طاعة الرحمن. فيقوم الإمام أحمد يقول إيه؟ يقول فقوى قلبي، حرامي قوى قلبي، 30,000 صوت يسرع السريع ياخد له كم جلدة، وكمان سريع كم جلدة، 30,000 جلدة ياخدها في طاعة الشيطان، يقوم يصبر على طاعة الرحمن. وطلع الإمام أحمد منها زي الذهب لما يدخل الفرن، خرج أكثر لمعانا، وبقى إمام السنة، كان إمام الحديث الأول، بقى إمام الحديث والسنة. فإذن البلاءات دي بتميز الصفوف، والله عز وجل لما يرسل بلاء على الصف المؤمن عايز يبين لك الإنسان المزيف اللي بقى شكلك ولكنه عدوك، عين عليك بين الأخبار بس بقى شكلك، يوم تنزل محنة وبلاء كل الركش يطلع بره، فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيكون البلاء إذن من أجل نعم الله على المؤمنين لتمييز الصف، خلاص كده. فهؤلاء الذين شربوا من النفس ولم يصبروا لما رأوا جالوت وجنوده، حاط الحوار بين المؤمنين وبينه. طب واحد يقول طب ليه الحوار ده والمؤمنون يعلمون ان هؤلاء لا رجاء فيه ومش هننتفع بهم، وبعدين بيقولوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين، بيكلموا مين؟ بيكلموا نفس لا يسمعوه. قال لك يا اخي ما هو الجماعة برضو في بني اسرائيل المحسنين اهل الصلاح والاصلاح في بني اسرائيل، لما نهوا بني اسرائيل عن انهم يصطادوا السمك يوم السبت، واصروا على انهم ياكلوا سمك يوم الحد، يصطادوا السبت، يسيبوا السبت ويصطادوا الحد ويأكلوه، فنهوهم عن ذلك. والناس خلاص قالوا قد قرمنا السمك، قرمنا السمك يعني حنموت وناكل سمك، فنهوهم. فجماعة قالوا لهم انتوا بتكلموا مين؟ تكلموا عالم مش هيسمعوا كلامك، ووفر على نفسك الكلام. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أنت بتخاطب واحد عمره يسمع كلامك، وفر كلامك، قال له لا أنا عارف إن مش هسمع كلامي صحيح، بس عشان أبقى اديت عذر عند ربي، أول ما يقول لي ليه ما قلتلوش؟ أقول له يا رب أنا قلت له بس ما سمعش الكلام. يبقى إيه كده؟ أنا إيه؟ أديت ما علي. عشان كده إحنا بنطلع نتكلم بالقضية الواحدة 100 مرة نتكلم، والجميع ما يسمعش الكلام ده يتكلم برضه. ليه؟ رجاء أن ينفتح قلب بعض الحضور وكان مغلقا قبل ذلك. فإن لم ينفتح قلب أحد قمنا بالإعذار بيننا وبين الله، يا رب قلنا وتكلمنا وكررنا القول مرارا وتكرارا ولم يسمعوا، يبقى ساعتها الواحد ينجو من إليه، ينجو من العذاب. فلأجل هذا قالوا لهم لعل يكون في واحد ضعيف الإيمان قلبه ينفتح لمقتضى الموعظة يثبت في الصف المؤمن وينتفعون به، خلاص كده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. سمعوا الكلام طبعا ما سمعوش الكلام ورجعوا كلهم، وفضل ايه 314 أو 300 ونيف. أول ما لقوا نفسهم لوحدهم لم يجدوا إلا الله، وهذا الذي كالذي حدث في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كان المنافقون اللي في المدينة مع الصحابة 3000، والأحزاب كانوا 10000، وهم اللي داخلين على المدينة كمان، يعني احنا مش بره وما فيش فرصة ننسحب، لان انت لما تكون بتحارب عدوك في الخلاء ممكن تنسحب لمكان ومكان وعندك مشوار حر ورا ظهرك، تقدر تنسحب وتلف عليه من ورا ولا تعمل اي حاجة، لكن دول داخلين عليك المدينة هتنسحب تروح بيت، هتنسحب هتترك المدينة على طول، خلاص. يبقى انا 10000 بره و3000 جوه المدينة. الجماعة المنافقون اللي بدأوا يشككوا ويفرقوا الصف ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مش كان قال لنا حنروح بقى ناخد ملك كسرى وقيصر والكلام ده، كسرى وقيصر ايه؟ هو احنا عارفين نطلع؟ ففي حظر تجول، ده انا لو طلعت بره المدينة هيعتقلون، كسرى وقيصر ايه دلوقتي؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بالفتنة دي اتفك الصف، فترك الصف 2100، قالوا لا احنا مش بقى نقاتل، لا انتوا حرين، عايزين تقاتلوا انتوا حرين. 2100 من 3000 يتفضل 900 امام 10000. ايه اللي حصل في غزوة الاحزاب؟ لم يجدوا الا الله فلجأوا اليه وجعر، فارسل ريحا ما رآها العرب قط. ودائما بيقول حذيفة بن اليمان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا على قريش، دخل هناك المعسكر قال رأى الحجارة حجارة الجبل بتطير من الريح وبتخبط في بعضها، حجارة الجبل بتخبط في بعضها، وجد حجارة الجبل الحجر عندك يطير ويخبط في بعضه كده. ألا من امتى الريح كانت بتحمل هذه الحجارة وتخليها زي القطن المندوف؟ أرسل ريحا وجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين في الأحزاب وحده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ وهزم الأحزاب وحده، حتى قال أبو سفيان يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا، وبدأوا أن هم يلموا العزال بتاعهم ويرجعوا بغير أن يقاتل المسلمون. فهو أصحاب طالوت لما وجدوا قال إيه؟ وجد أن الجماعة دول نكسوا وكانوا ألوفا مؤلفة، وفضلوا 314 في مقابل جالوت المرعب وجنوده العماليق، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ثبات القدم أن كان يثبت ولا يهرب لا يتولى، تثبيت الأقدام معناه أنك أنت احفظنا من الهرب. قالوا ربنا أفرغ، وشوف عبارة أفرغ دي يعني عايزين صبر كثير، الواحد منهم يحتاج إلى صبر كثير، مش بلغة كده من الصبر لا. وهذا يبين قوة جالوت وقوة الجيش الذي كان مع جالوت. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود كان شابا صغيرا آنذاك، ولم يكن نبئ ولم يكن ملكا ولا نبيا، إنما كان رجلا شجاعا من جنود طالوت، خلاص. فرد الله عز وجل بهذه القلة المؤمنة الملك على بني إسرائيل، فملك داود وورثه سليمان. ولذلك أخصب فترة في حياة بني إسرائيل عمالين يمتدحوها ويغنوا لها هي فترة داود وسليمان، لأن أيام موسى عليه السلام صح حصل تمكين عظيم بقتل فرعون، لكن بدأوا ينقصوا عليه وبدأوا إيه يتقابلوا عنه فعذبهم الله ودخلوا في التيه وما خرجوش منه إلا بعد سنين عدل. وبعدين بقى إيه فترات الضعف والهوان تأتي عليهم شيئا فيه لحد ما وصلنا إلى زمان طالوت. بعد ما قتل داود جالوت بدأ الرخاء بالفئة المؤمنة. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الفئة المؤمنة كلها بركة على قومها، لا تقاتلونهم ولا تحاربونهم ولا تشوا بهم، انما بقاؤكم بهم وعزكم بهم ويكرمكم الله عز وجل بهم. فمكن الله لبني اسرائيل سنين طويلة لما ملك داود وسليمان بالفئة الصابرة 314. ولما لا نذهب بعيدا، عندنا الحديث المشهور بتاع حلق الذكر، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى بغياتكم. خلاص الملائكة حفت بهم، سألهم الله عز وجل من يرجون من يعبدون، قال يا رب يعبدونك، قال هل رأوني، فقالوا لا، قال كيف لو رأوني بيعبدني وواله ومحب وترك شهواته ومشرف في الأرض ولن يرني، أمال لو رأاني كان هيعمل إيه؟ قالوا لازدادوا لك عبادة وازدادوا لك محب. طيب ما يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لازدادوا لها طلبا. طيب مما تعوذون؟ يتعوذون من النار. قال هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا إذا لازدادوا منها فرارا. قال أشهدكم أني غفرت لهم وأعطيتهم ما طلبوا وأجرتهم مما استجاروا به. قالوا يا ربنا ولكن فيهم رجل ليس فيهم ليس منهم، ده رجل كده عايش شغلانة في الفلان الفلاني، قالوا له روح الحتة الفلانية هتلاقيه قاعد مع جماعة عواطلية كده ما لهمش شغل ولا مشغل. خلاص فهو راح له عشان يقول له يا فلان هات كذا اعمل كذا خلي كذا، فيعني ما حبش يقطع الكلام عليهم او قال له استنى شوية، فقام قاعد جنبهم لحد ما يخلص وبينفخ بقى ينفخ بقى انت يخلصوا كل شوية يغمد ويقول له انا عايز امشي مش خلاص. قال يا رب ان فيهم رجلا ليس منهم. قال غفرت له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عشان خطره انا حاكم، فيبقى غفر له بصاحبه. فالله عز وجل يرفع البلاء والوباء والمجاعات والضنك والهوان عن الامم بهؤلاء السلة المؤمنة. عشان كده وجود اهل الامام ضرورة ملح، انت حتى لو مش منهم لا تكن بالضرر. قال عز وجل فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وعلمناه صنعة لبوس. وكان داود عليه السلام متخصصا في صناعة آلات الحرب، الدروع والسيوف والكلام، وألنا لداود الحديد، يمسك الحديد يبقى في ايده زي العجين يشكلها كمعاي. وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبعدين نأتي على بيت القصيد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن التدافع ده والحرب اللي بين أهل الباطل وأهل الحق ضرورة لتستمر الحياة، ضرورة لتستمر الحياة، وهو ما يسمى بسنة الدفع، سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين أن يستمر هذا الصراع وتستمر الحروب والمواجهات. يبقى دي نعمة من الله كبيرة. وكان من جراء سنة الدفع أنه أتيح لنا أن نبين محاسن الإسلام ونبين قبح عدونا. هو النهاردة لما مصطفى محمود طلع وقال ما فيش حاجة اسمها شفاعة، والشفاعة ده نظام المتواكلين والكلام ده، إيه اللي حصل؟ الدنيا كلها عرفت يعني إيه الشفاعة، وعرفت أحاديث الشفاعة، وعرفت مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة دي. لكن تصور لو الدنيا هادية كده ولا طلع واحد يقول لا شفاعة ولا يشفعون ولا يحزنون. اللي احنا اتكلمنا وان احنا عرفنا الجماهير الكلام ده، يطلع واحد واخد يسب الصحابة ويقول لك ابو هريرة ذلك الامام الغامض. ايه العقوق ده؟ حد يتكلم عن صحابة نبيه بهذا الاسلوب؟ شوية شيوعيين شغلتهم كده، حياتهم كده، يتقممون ثقافات العالم ويجمعون جبالات الأذهان ويطرحونها على الجماعة المسلمة، وفيكم سماعون له. رجل طيب وغلبان وكل حاجة يقول لك يا أخي أبو هريرة اللي عمك، كل ما روح الجامع اللي ما يقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه، مش يعرفون من أبو هريرة ده الإمام الغامض. يقوم ده يخلينا نعمل ايه؟ اطلع اعرف الجماهير من هو ابو هريرة. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ما عرفنا الجماهير ابا هريرة، ولا عرفنا الجماهير من هؤلاء الصحابة، ولا بسطنا الغامض الخفي على الجماهير من حيث الصحابة عشان تأخذ العبرة والعظة منه. يبقى اذا سنة الدفع ضرورية لظهور الحق. وقد ذكرت سنة الدفع في القرآن في موضعين، وكلا الموضعين في باب القتال. الموضع الأول في سورة البقرة في هذا الموضوع الذي نشرحه، والموضع الثاني سورة الحج. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره في هذا التدافع. تثبت على الحق، وإياك أن ينفسخ عزم قلبك لصولة الباطل وجولته، فإنك منصور. وراجع قصص الأنبياء في القرآن، قصص الأنبياء في القرآن، النبي ومعه القلة وقومه ومعه الملأ، والنهاية إيه؟ ينتصر النبي والقلة على الملأ. ما فيش قصة نبي في القرآن إلا وانتهت بهذه النتيجة. فإذا كان في قلبك إيمان راسخ فاعلم أنك منصور وأن هؤلاء هم سلفك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل